حبل الإله المتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هم بني أتوا والشوق يدفعهم للذود عن أمة أبناؤها قهروا. هم فتية آمنوا بالله ربهم، يرجون عيشا كريما عاشه البشر. لم يحملوا معهم إلا مصاحفهم، يوفون نذرهم فيما هم نذروا. ما بدلوا أبدا في مطلب طلبوا، حرية ولها ماتوا وما صغروا. لم يثنهم أبدا تهديد طاغية، لم يغرهم أبدا مال ولا درر. شهر الصيام ألا من نفحة لهم، تلقي السكينة فيهم أينما انتشروا. تحيي نفوسهم، تمضي عزائمهم، تهدي كتائبهم لو أنهم نفروا. آثرت صحبتهم في كل موقعة، هم عزوتي وبهم أمضي ولا أذروا. أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير. برنامج رياح التغيير كما ذكرت لكم مرارا هو مشروع تغيير حضاري للأمة، والحمد لله مع بداية هذا البرنامج التفاعل الذي وجدناه منكم جميعا شيء رائع جدا، يعني لم نتوقعه أبدا بفضل الله عز وجل. قناة الرسالة حققت في الأسبوع الأول بفضل الله مرتبة ضمن 20 الأوائل، دائما يقاس 20 الأوائل في القنوات، مع أن عدد القنوات زاد من العام الماضي كان حوالي 600 إلى هذه السنة وصل فوق 733. قناة الرسالة هي من ضمن 20 الأوائل بفضل الله عز وجل على مدى الأسبوع الأول، وبفضل الله ثم تفاعلكم. أيضا تفاعلكم في الموقع الإلكتروني يعني ما شاء الله زاد عن 1,000,000، يعني حسب إحصائيات الأخوة اللي يعني يحصل لنا شيء رائع جدا، إلى درجة يعني من كثرة الضغط يعني أوقعت الموقع، اضطرينا أنه إحنا ندفع زيادة عشان يعني نزيد الكمية الاستيعاب التي يستوعبها الموقع. هذا كله يدل على أن الأمة متحرقة نحو النهضة، متحرقة نحو الحضارة، متحرقة نحو أن مشروع يعيد لها حضارة الإسلام من جديد، ولعل مشروعنا يكون في هذا الاتجاه. اتصالاتكم كثيرة جدا، عندنا عدد كبير من الرسائل في تويتر وفيسبوك، عندنا أيضا رسائل مصورة من خلال موقعنا الإلكتروني، ويعني هذه بعض المشاركات، وأيضا اتصالات مفتوحة لكم جميعا أنكم تشاركوا بها إن شاء الله. فستظهر لكم الهواتف، وأرجو أن إذا أحبيتوا أن تبدأوا بالاتصالات. دعوني أبدأ بالتعليق على الموقع الإلكتروني أولا. قبل أن أبدأ طبعا شكر خاص الحقيقة لشركة الجاز في الكويت عندنا التي أعدت لنا الموقع في فترة قياسية وبكفاءة عالية جدا، فيقوم عليها بعض الشباب ما شاء الله اللي يعني مبدعين وملتزمين، فأحب أن أحييهم. وأيضا أهني وأحيي أخي هاني المناعي مدير البحث والتطوير عندنا، وعلى الجهد الكبير الذي يعني قام به في إعداد البرنامج، إعداد الإحصائيات والإشراف على الموقع. مشاركاتكم في الموقع ما شاء الله بديعة جدا، نحن طرحنا مبدئيا مجموعة من المشاريع التي ندعوكم للمشاركة فيها، بعض الشباب بادروا في مشاريع ما خطرت في بالنا وهي أجمل الحقيقة من بعض المشاريع التي طرحناها، وسنعدل مشاريعنا يعني لتستوعب هذه المشاريع الجديدة. فالموقع تفاعلي، بمعنى هو ليس one way، هو ليس منا إليكم، هو أيضا منكم إلينا، ونحن قابل نريد هذا المشروع أن يتحول إلى تيار على مستوى الأمة والكل يشارك فيه لننهض جميعا بإذن الله تعالى. نحن في الأسبوع الأول تحدثنا عن دراسة الواقع، وفي دراسة الواقع تحدثنا عن الأزمات الرئيسية. أول شيء طبعا تكلمنا عن شوية قوانين رئيسية في الحضارة، قوانين تاريخية، قوانين قرآنية، فهم الحضارة ما هي إلى آخر ذلك. ثم دخلنا في معادلة التغيير. بس أذكركم أين كنا وإلى أين نحن متجهين. فدخلنا في معادلة التغيير، دراسة الواقع وفيها جانبين، الأزمات الرئيسية والقدرات الأساسية، وقد انتهينا من هذا الجزء. سنبدأ بعد ذلك في الحديث عن توصيف الحضارة التي نطمح إليها، وهذا سيأخذ معنا شيء من الوقت، لكن مهم جدا أن نعرف على المدى البعيد إلى أين نحن سائرون، وما هو الهدف البعيد الذي نريد أن نحققه. وسندخل في مجموعة من الحلقات تصف لنا هذه الحضارة العظيمة بفهمنا الحديث كيف يمكن أن تعود حضارة الإسلام. ثم سندخل بعد ذلك في الأهداف التنافسية التي ندخل فيها في التنافس مع كل العالم. بعد ذلك سندخل في الخطة وسندخل في المقاومة، هذه لعلها تكون مرحلة لاحقة في البرنامج، لن يكفيه 30 حلقة بشكل واضح، فسنضطر أن نمدد للمشاريع وللمقاومة حلقات خاصة بعد ذلك بإذن الله تعالى. عندنا اتصال هاتفي، محمد من الإمارات، فضل يا محمد. أحمد فضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، فضل يا أحمد. أنا تلاميذكم الصغير الإعلامي أحمد طقش، حياك الله يا سيدي الفاضل المبارك البطل. والله أقسم أن عندما استمعت إلى الدرر النفيسة التي خرجت من فمك الشريف في الحلقة الماضية عن الميزات التنافسية، يعني ربما فاتك من تواضعك العظيم أن تذكر أهم ميزة تنافسية هي وجود الدكتور طارق السويدان في العرب والمسلمين. يا صلى الله الإخلاص والقبول يا أخي. مشروعي البسيط العظيم أتمنى أن أكون خادم لهذا هو بنك الوقت، نجمع طاقات الشباب العربي في بنك الوقت الإيجابي التصالحي النافع، كل بين 15 و60 سنة نفتح في فروع في العالم العربي للتمريض والتشجير والتدريس والتنظيف والمساعدة والتعمير والإطعام والتدفئة. هذا البنك التصالحي، كل شاب لديه وقت يسجل أنا فاضي من الساعة كذا إلى اليوم كذا. شكرا يا محمد. تذكروا اللي يتصلوا الله يحفظكم ان عندكم دقيقة واحدة 60 ثانية حتى بس نتيح اكبر عدد من الاتصالات. يعني ما شاء الله فكرة جميلة جدا، بس عندي نصيحة لك ولأبنائي وبناتي بشكل عام، عندما تحاول ان تعملوا مشروع حاولوا ان تجعلوه محدد اكثر. يعني بنك الوقت فكرة جميلة، حاول ان تخصصه في 3-4 قضايا فقط، اذا نجح بعد ذلك نتوسع فيه في قضايا اخرى. اذا سويت كل شيء في مرة واحدة قد يكون اكبر من حجم ادارته وقد يؤدي هذا الى فشله. فهذه نصيحة صغيرة لك. ناخذ مازن من فلسطين، بس بعد مازن اسمحوا لي بس انا عندي شوية اشياء في تويتر مهمة جدا اريد ان اخذها. تفضل يا مازن من فلسطين، حياك الله ورفع الله تعالى عنكم السوء. السلام عليكم. نعم تفضل، اعطوه 10 ثواني زيادة انا اخذتها منه. تفضل يا سيدي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم بكون على 100 عام 100 مجدد لهذا الدين، أسأل الله أن تكون أنت يا دكتور. يا رب كبيرة هذه. نعم. وأنا بعتبر حالي جندي معاك في رياح التغيير. نفع الله بك يا مازن. وشكرا لك يا دكتور، حتى أعطي مجال للأخوة الباقين. مشكور يا مازن وشكرا لك، بارك الله فيك يا ابني. وقضية المجدد هذه يعني احنا في فلسفة موجودة في اذهان الامة ان سيأتي واحد بطل وهو الذي سينقذنا والذي لا. انا لا، يعني انا لا اتطلع لهذا وليس جزء من فهمي للتغيير الذي سيجري في الامة. انا يعجبني الحقيقة الذي طرحه الدكتور يوسف القرضاوي ان المجدد ليس بالضرورة ان يكون شخصا، قد يكون تيارا، قد يكون مجموعة من العلماء، قد يكون مجموعة من المجددين. يعني يأتي على أمتي، يأتي على رأس كل قرن لهذه الأمة من يجدد لها. من هذه قد تكون شخص وقد تكون أشخاص، من يجدد في الجانب الاقتصادي، من يجدد في الجانب الفكري، من يجدد في الجانب وهكذا. فأرجوكم ما نتعلق بأشخاص، يعني لا أنا ولا غيري، يعني يجب أننا كلنا نعتبر نفسنا عتبة تدوس عليها الأمة لتنهض، لا أما أن نحن الذين سنجدد وإحنا الذين سنقود. يعني أنا ما ليس هذا من طموحاتي ولا هذا حتى من فهمي للدين. خلينا نغير شوية، ناخذ من الفيسبوك، ممكن تعرضوا لنا. نعم جاهزة ولا بعد؟ فيسبوك. أيوة شكرا. مع كل احترامي للدكتور طارق واعترافي بأفكارك وزاك الله خير، ولو كان كذا إن شاء الله يعني الأمة ما تحتاج إن شاء الله جهودنا جماعية. يقول لكني لم أفهم لماذا تبنى فكرة تقسيم المغرب لماذا تتبنى فكرة تقسيم المغرب وتساندها إعلاميا؟ أنا ما أعرف من وين جاءتني عدة رسائل بهذا المعنى، وذاك أنا حرصت أني أعرض هذه المسألة. أنا ما أعرف من وين بعض الناس فهموا أن إحنا نؤيد تقسيم المغرب أو نؤيد الصحراء الغربية وكذا. ليس هذا من فهمي يا سادتي الكرام. هذه الأمة أمة واحدة. أنا أصلا الحدود كلها التي بين المغرب والجزائر والكويت والعراق والأردن وفلسطين كلها ما أعترف فيها. هذه حدود اثنين مخمورين بريطاني وفرنسي جلسوا وقسموها. أنا أكبر وأنتم أكبر من أن نؤمن بمثل هذه الأطروحات. فلا أنا لا أؤيد التقسيم ولا أؤمن به ولا أدعو له. لكن يمكن الذي أشكل على بعض الناس، وأنا أرجو أن يؤخذ هذا الجزء ويوضع في اليوتيوب لأهل المغرب والجزائر حتى يكون رأيي واضح تماما، أنا لا أؤيد أي تقسيم في الأمة، أنا أدعو إلى الوحدة، لكني في نفس الوقت لا أدعو إلى وحدة بالإجبار، يعني يجبر الناس على الوحدة، لابد أن يقتنع الناس بالوحدة. أنا أؤمن بعمق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذه هي الدعوة التي يدعى إليها أهل الصحراء الغربية أو يدعى إليها الأكراد والكذا. دعوا الناس تختار، أقنعوهم، هذا هو الطرح الذي أطرحه. أما الحدود أصلا كلها لا أعترف بها. يمكن الذي أتى بهذا الإشكال هو وجود بعض الخرائط اللي فيها فصل بين الصحراء الغربية والمغرب، فهذه لها سبب علمي وليس سبب سياسي. أرجو أن لا تحمل أي تحميل سياسي، وهي ليست رأيي، أنا ضد تقسيم الأمة أصلا. سببها العلمي أن احنا قاعدين نعرض لكم إحصاءات، وأنا أحب أشير إلى بعض المراجع في هذه الإحصاءات. أشرنا لكم إلى المرجع الرئيسي وهو المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية Global Competitiveness Report، هذا هو مرجع رئيسي في كثير من الإحصاءات. هناك بعض المراجع الأخرى اللي حب يرجع لها، واحدة منها هي Shocking Global Facts، Shocking Global Facts، حقائق عالمية يعني مدهشة، فهذه واحدة. الشيء إحصائيات أخرى في مجموعة من الأطالس، هذه نماذج من هنا جمعتها خلال سفراتي في الغرب، هذه 2011 The Atlas of Global Inequalities، الأطلس العالمي لعدم التساوي أو عدم المساواة. والمرجع الثالث رئيسي هنا اسمه The Atlas of Human Rights، أطلس حقوق الإنسان، أطلس حقوق الإنسان. هذه المراجع وغيرها كثيرة استعملناها في الإحصاءات، فيها جانب علمي، بس أرجو أن الأخوة في المغرب في الجزائر في الصحراء الغربية يعني يطولوا بالهم علي في هذه المسألة. الإحصاءات أجريت في المغرب، أجريت في الجزائر، لم تجرى الإحصاءات في الصحراء الغربية، ولذلك لم تدخل هذه في الأرقام. لو دخلت في الأرقام ستغير الأرقام، ستغير النسب بشكل كبير. فمن هذا الباب فقط، من باب علمي، أن هذا الجزء لم يدخل في الإحصاءات، فلذلك أعطيناه لون آخر فقط، لكن ليس هو موقف سياسي إطلاقا ولا موقف فكري، بل موقفنا الفكري أو موقفي الفكري على الأقل أتكلم عن نفسي، أمرين رئيسيين. الأمر الأول، أنا لا أؤمن بكل الحدود التي بين الدول العربية والإسلامية. الأمر الثاني، أنا أؤمن بعمق أن إلغاء الحدود وتغيير الحدود يكون برغبة الناس، بعدم فرض الوحدة على الناس، وإنما بالاستفتاء. وأظن الحل الصحيح لهذه المسألة أن يستفتى الناس ويؤخذ رأي الأغلبية، وهذه الدعوة التي يعني تجري حاليا. الأمم المتحدة لا شك أنها تأخرت في هذه المسألة كثيرا، ولا شك أن هناك يعني تدخل عالمي في هذه المسألة في اتجاه سلبي. نحن كلنا يجب أن نحاول أن نحل هذه المشاكل في الأمة لمزيد من الوحدة ومزيد من التواصل. طيب، خلونا نأخذ فاصل ونعود بعد ذلك إلى مزيد من اتصالاتكم، وما شاء الله اتصالات كثيرة وتعليقات كثيرة، سأخذ أكبر قدر منها، لكن سأعرض لكم أيضا بعض المشاركات المرئية التي سجلتوها في الموقع الإلكتروني. أنا أدعوكم للمشاركة في موقعنا الإلكتروني change-project.org، ونتواصل بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، ونحن في حلقتين على الهواء مباشرة، دائما الخميس والجمعة عندنا حلقات على الهواء، فنرحب فيكم اليوم وغدا إن شاء الله. هناك استبيان دعيناكم للمشاركة فيه، والاستبيان يظهر لكم برومو عنه باستمرار، ما في داعي أن نأخذه هنا معنا، ممكن تجدوه في موقعنا الرسالة.net، لا يكلفكم شيء، فقط شاركونا فيه. سأعلن نتائج الاستبيان هذا الأسبوع في حلقة الغد بإذن الله. خلينا بس عشان اتصالات ما شاء الله كثيرة جدا والتواصل منكم رائع، خلينا نبدأ بمشاركة بالفيديو. معنا واحدة من بناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كندا الحملي من سوريا. كثيرا ما نتحدث عن موضوع إنصاف المرأة وكونها هي الضحية في المجتمع، وتشارك هي أيضا بهذا الحديث حتى أنها تعودت أن تكون الضحية في المجتمع. لكن اليوم علينا أن نفكر بمفهوم آخر، منطلق آخر، وهو إنصاف المرأة لنفسها. ومن هنا تم إنشاء موضوع تحت صفحة إنصاف المرأة في المنتدى، وهو عنوانه إنصاف المرأة لنفسها. وما شاء الله كان إقبال رائع وكبير جدا، ومقترحات عملاقة حتى. وأنا أدعوكم هنا للراغبين والجادين في مساعدتنا بإنشاء مشاريع تدعو لإنصاف المرأة لنفسها بمساعدتنا على المنتدى، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا كندا، اتصال رائع، وما شاء الله واضح أنك فتاة مميزة والمشروع مميز. سبحان الله، أنا كنت والأسبوع اللي فات قاعد خطر في بالي، احنا كنا طرحنا أحد المشاريع الفكرية وهي قضية إنصاف المرأة فكريا، لكن كان دائما يخطر في بالي، طيب احنا ليش ما سوينا مشروع عن الحقوق، حقوق المرأة، وليس فقط إنصافها فكريا أو فقهيا. فيأتي مشروعك مشروع جميل، وأعتقد أنه يمكن نضيف له مشروع آخر، وهو مشروع إعطاء الحقوق للمرأة سواء في كل جوانب الحياة. فمثل هذه المشاركات نبحث عنها، وهو أن نفهم المشروع بشكل عام، ونحدد أين المشاكل، ومن داخلها نطرح مشاريع. فسنضيف مشروعك يا كندا، ونتبناه كأحد المشاريع الرئيسية في مشروع التغيير الحضاري، ولك أجره إن شاء الله، ولكل من يشارك معك من الشباب أيضا، إحنا الشباب وليس فقط البنات أن يشاركوا في مثل هذا. خلينا ناخذ بسرعة بعض الأشياء في تويتر. في شهرزاد تقول أفضل هاشتاج مبارك في شهر رمضان المبارك، لا عدمناك يا رياح. هي تشير إلى في تويتر في الهاشتاج اللي هو هاش رياح REYA7، فاللي حب يدخل علينا في تويتر يدخل علينا في هذا. شكرا لك يا شهرزاد. أظن حصة تقول فيا أمة قد طال عهد سباتها، متى يكشف الإصباح عنك الدياجية الظلام؟ إلى كم تودين البقاء لمعشر بقاؤهم يدني إليك التلاشية. هي تشير إلى الطغاة الذين عطلون وجعلون في الظلام، ونحن معك وإن شاء الله التخلص منهم قريب. عيسى أظن من في الفيسبوك يقول وسيلتين لنشر ذلك الفكر، وهو الإعلام والتعليم. طبعا ليس وسيلتين فقط، هو وسائل كثيرة، أهمها الإعلام والتعليم. ورأينا في الإحصاءات أنه الإعلام العربي تخصصه أكثر شيء في فن الغناء، بس من باب الإنصاف في تغيير قاعد يجري جذري في الإعلام العربي. قنوات الغناء تشكل 90 تقريبا من حوالي 700 قناة، كانت في السابق تشكل 50%، فهذا الفرق اللي احنا نتكلم عنه. طيب اذا مثلا اذا كنت انا اعمل في هذا الفن، كيف يمكن ان استغل ذلك الفكر الصافي لنشر الفكر الصافي؟ ما هي طبيعة المواضيع التي اختارها مثلا، او طبيعة الطرح؟ الذين يعملوا في الاعلام من الشباب بالذات، يعني لكم مهمة خاصة جدا، اقوى وسيله نشر الفكر هي الاعلام، صحيح كما ذكرت. يبقى دوركم ان تتفننوا في انكم تعملوا انتاج. احنا مشكلتنا الكبيره اليوم هي في ليس في القنوات، عدد القنوات حتى الاسلاميه منها كبيره جدا. انا عندي نصيحه، لا تفكروا في مزيد من القنوات، فكروا في انتاج نوعي مميز. هذا الانتاج النوعي المميز هو الذي سينهض بالامه. فكروا في دراما، فكروا في برنامج حواري بطريقه مبدعه، فكروا في برنامج غنائي فني غيره بطريقة يعني توافق الشرع وطريقة مبدعة، فكروا في مثل هذا. وأظن مهم جدا أن احنا نضيف إلى المشاريع مشروع الفن في خدمة الفكر، مشروع الفن في خدمة الأمة. نعم. بسرعة كذا هنا جواد التعقيب تقول أعداد الأطفال يتناقص ليس سببه تأثير الغرب أو تأثرنا بالغرب بل الظروف الاقتصادية. نعم هذا صحيح، هذا واحدة من الأشياء الرئيسية التي تؤدي إلى ذلك. خلينا ناخذ النوع فناخذ شوية اتصالات. دعيج من الكويت تفضل أخوي دعيج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. طبعا من وسائل الابداع اعتقد انه المتابعه صراحه هي اللي ايضا تؤدي الى الانسان يكون عنده ابداع. انا ماني العفو ماني اتصال في دعيج معذره دعيج دعيج لحظه لحظه بس اتصالك فيه مشكله ما احنا سامعين الصوت مزه، لو سمحت تعيد الاتصال. امال من المغرب تفضلي يا امال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نظرا لضيق الوقت سأختصر. تفضلي. هل هذا المشروع سيشمل الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة؟ نعم. علما أن لديهم قدرات وطاقات لا يستهان بها. وشكرا. بارك الله فيك يا أمال. تعليق سريع على هذا قبل ما أخذ اتصال آخر. كل فئات الأمة نحن نحتاجها في المشاركة، والعرب لهم كلمة جميلة يقولون كل ذي عاهة جبار. بعض الناس اللي ما شاء الله يعني عندهم يعني قدرات عالية هم من هذه الفئة، بل تاريخ مليء بمثل هذا. نحن لن نطرح في خلال مشروع التغيير كأولويات مشروع ذوي الاحتياجات الخاصة، لكننا سنطالب ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي التميز في أي مجال من المجالات التي طرحناها أن يشاركوا معنا. فنحن أجلنا موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن نريد أصحاب المواهب من ذوي الاحتياجات الخاصة يكونوا معنا. كمال من فلسطين تفضل. تفضل يا كمال. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله، تفضل دخل وقتك. بارك الله فيكم، ويعني نشكركم كل الشكر على هذا البرنامج القيم. حياك الله. لدي اقتراح. انا من فلسطين، من ابناء فلسطين 48. نعم. ولدي اقتراح، يا ريت تكون انت احد القادة بهذا الاقتراح. هنالك مشكلة بالتواصل بين العالم العربي وعرب فلسطين 48. نعم. ولدي اقتراح بالتواصل بين العالم العربي وفلسطين 48 الذين يحرمون يعني من الجهتين، من المسارين، من مسار عرب 48 لا العالم العربي، ومن العالم العربي الى 48. واحنا على استعداد للقائك مجموعة كبيرة من عرب 48 فلسطين 48 للقائك في اي دولة عربية انت بتريدها. شكرا يا كمال. دائما تذكروا انا قاعد نطلع لكم، عندكم 60 ثانية احاول تقولوا كل ما تشاءوا فيها، وهذا صعب جدا انا اعرف، لكن عشان بس نعطي اكبر عدد ممكن. الذي تذكره اخي كمال مهم جدا. فلسطين 48 هم رأس حربة في قضية الصراع مع الكيان الصهيوني، وتثبيتهم واجب شرعا. وطبعا حتى نستطيع أن نثبتهم لابد أن نتواصل معهم، لابد أن نعرف مشاكلهم، فهذا مشروع جدا مهم. وتواصل معنا أخي كمال بتفصيل لهذا المشروع لعلنا نطرحه إن شاء الله. ناخذ اتصال أخير بعدين ننتقل لأشياء أخرى. عثمان من الإمارات تفضل. مرحبا الشيخ. حياك الله. مساك الله بالنور. بالنور والكرامة، تفضل. الله يسلمك. أنا من المستمعين القدامى لك من أيام التسعينات لما كنت تطلع على إذاعة الكويت. أنا من العراق. حياك الله يا اخ عثمان. لما تطلع الفجر. اي نعم. لما كنت تطلع الفجر على قصص الانبياء. اي نعم حياك الله عثمان. الله يحييك مرحبا. انا بس استفسر منك يعني او اخذ رايك. أي. ان الحكومات لو اسسوا برلمان للشباب يعني من ايام الجامعه. نعم. يأسسون برلمان للشباب انه يجلس مع البرلمان الاصلي من الحكومه ياخذون ارائهم او كذا وكذا يعني. نعم. وأن تكون الرؤية مشتركة بالتفكير في اتخاذ القرارات أو كافئات المجتمع يعني. جميل. يعني. جميل، فكرة جميلة جدا يا عثمان بارك الله فيك. هناك في العالم في شيء يسموه MUN Model United Nations. الشباب اللي فيكم مهتمين مثل هذا أخي عثمان، مدام مهتم أنت مهتم بهذا، ابحث في الإنترنت عن Model United Nations MUN. ما هو المودل يونايتد نيشنز؟ هي عبارة عن جمعية عامة للأمم المتحدة للشباب، فيشارك فيها المدارس الأجنبية في كل العالم، يجتمعوا عادة في لاهاي، ويديروها بنفس أنظمة الأمم المتحدة، يطرحوا فيها نفس القضايا. وهذا الجميل في المشروع، ونتمنى يكون عندنا شيء مشابه لذلك في العالم العربي. التوصيات التي تخرج من أو القرارات التي تخرج من هذه الجمعية العامة للشباب تعرض فعلا على الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا تعرض. ففكرتك جميلة، ويا ريت بعض الشباب يعني يبادروا في تبنيها. طيب ناخذ شوية بالفيسبوك، ننتقل وتويتر. كريم أو كارم، على كل حال يا دكتور زين، طيب هذا شغل المصريين ما شاء الله جميل، يعني لو في مشروع واقعي بجد نقدر نعمل فيه ونطبق الفكر والعلم الجميل بأيدينا. راحت أنا من عندي أشوفها هناك. طيب ونقدر نغير فعلا في بلدنا. نفسي بجدة على فكرة محتاجينك قوي في مصر في الأيام دي. طيب الله يحفظكم. طبعا مصر هي قائدة الأمة وهي رائدة الأمة في الفكر، في السياسة، في الإعلام، في الفن، في كل مجال، حتى في النواحي الفقهية والشرعية. الحقيقة يجب أن تعود لمصر مكانتها الرئيسية في هذا. دور المصريين رئيسي في الفترة القادمة، وبالذات المفكرين والعلماء منهم. وإن شاء الله في نية لزيارة مصر إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى. ناخذ واحد ثاني. أنا انقطع عندي هنا فأخذ مباشر عليكم. لا أدري لماذا لم أقتنع، هذه دلال تقول لا أدري لماذا لم أقتنع بتعريف القدرة الأساسية، ممكن نسميها إمكانيات potentials. طبعا ممكن نسميها، وكلامك صحيح. وهنا في قضية علمية دقيقة، هناك بعض المصطلحات التي طرحت علميا وعرفت بطريقة معينة. بالتأمل مثل ما تأمل الدلال ما شاء الله يدل على عقل ناضج، لا هناك تعريف أفضل أو هناك كلمة أفضل. لكن عندنا مشكلة دلال، وهو أن هذا المصطلح استقر، core competencies القدرات الأساسية استقر علميا، استقر وترجمة أيضا استقر. فبعد ما تستقر المصطلحات حتى لو كان استقرار خطأ يصعب أن نقنع العالم كلها بتعديلها، فنحن مضطرين أن نستعمل المصطلحات ونشرح ماذا نقصد من خلالها، فالشرح هو الذي يعطينا هذا الفرق. ناخذ مشاركة بالفيديو، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. محمد المتوي من السودان، وأنا في بداية طريقي الدعوي. بارك الله فيكم وفي مشروع التغيير، وسيروا إلى الأمام ونحن معكم. أولا، ما هي مشاريع التغيير التي يمكن أن يتبناها الشباب في السودان؟ ثانيا، نشاطكم الدعوي والتدريب القيادي قليل جدا في السودان، فيجب أن تنتبهوا لهذا الأمر، فالسودان يحتاج لذلك. ثالثا، الإحصاءات التي تعرضها ليس بالضرورة أن تكون صحيحة 100%، خصوصا في السودان. فالسودان منذ عام 2005 محكوم بحكومتين، حكومة فاشلة تماما في الجنوب وحكومة إسلامية في الشمال. فمن المعلوم أن الانفصال تم في يناير الماضي ونفذ على أرض الواقع في شهر يونيو، فالسودان اليوم دولة إسلامية تماما. وأختم بسؤال، إذا كانت هذه الإحصاءات صحيحة فلماذا لم تحدث ثورة في السودان؟ وشكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا. طيب أريد أعلق بس قبل ما ننتقل لشيء آخر. ما شاء الله، يعني هذا النموذج للشباب الواعي، الشباب الذي يحلل يفكر، يعني لا يستسلم لما يطرح عالميا حتى للإحصاءات، وهذا عقل ناضج، أهنئك عليه يا ابني. هل الإحصاءات غير صحيحة؟ قد تكون. أنا كنت واضح من أول يوم، ليس لدينا إثبات 100% أن هذا حق لا باطل فيه، لكن في نفس الوقت أقول لو دققنا سنجد أن هذه أفضل إحصاءات متوفرة لدينا. تعرف يا أخي يا ابني، لو إحنا ما فعلنا هذا، كثير من السياسيين بالذات يقول لا الإحصاءات هذه كلها غلط، إحنا وضعنا أحسن، عندنا سنقع في مشكلة أكبر. فسأقول التالي، هذه الإحصاءات ليست دقيقة 100%، لكنها هي أفضل ما هو موجود في الساحة اليوم. من عنده إحصاءات أفضل يتفضل يعطينا إياها ويثبتها لنا، وأنا وعدكم أني سأتبناها فورا، بس اثبتوا لي أنها إحصاءات أكثر دقة. أما أن احنا نشكك في الإحصاءات وفي نفس الوقت نقول ما عندنا بديل، لا، خلينا نستعمل يا ابني هذا البديل. وأنت طرحت هذا طرح جميل، وطرحت طرح فعلا يدل على عمق في التفكير، وهو نفس اللي أشرت إليه أنا في قضية المغرب. لو أضفنا الصحراء الغربية ستتغير الأرقام، والآن هذه الأرقام اللي عرضناها لكم عن السودان، لو فصلنا جنوب السودان، هذه الإحصاءات ما قبل الانفصال، لو فصلنا أرقام جنوب السودان طبعا ستتغير أرقام السودان وفي بشكل عام نحو الأحسن، لأن أوضاع في الجنوب يعني جعلت المتوسط العام إلى الأسوأ. فنعم ستتأثر قضية دمج والهذا، نحن لا نؤيد أيضا أي انفصال في الأمة، لكن هذا واقع نتعامل معه وأرقام تتأثر به. لا نؤيد الانفصال في السودان، لا نؤيد الانفصال في الأمة كلها ولا في الصحراء الغربية ولا غيرها، نريد أمة واحدة. لكن في نفس الوقت نحن نؤيد أن الشعوب تقرر مصيرها ولا يجبر على شيء. نأخذ اتصال آخر. عبد الحميد من بريطانيا تفضل. ألو، السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله، تفضل عبد الحميد. ألو يا دكتور، أنا أشكرك على الحصة هذه، أنا أصلي من الجزائر. أنا لما تتبع الموضوع من الأول لأني بعيد عن التلفزيون، ولكن أردت المشاركة ببعض المشاريع. فلحد الآن أنا لمشروعين، مشروع بدأته صغير وبدأ يكبر، وهو مشروع إغر الشجرة أمام منزلك. بدأته من قرية الصغيرة، وهو في تطور، لاحظت التطور هذا تطور كبير. الآن أنا على مستوى مدينة أكبر، ولدي مشروع آخر وهو مشروع في الفيسبوك، وهو مشروع تطور بفكرة، حيث أنني أقوم بنشر كل يوم فكرة جديدة التي يمكن أن تنفع الآخرين. فلسبيل المثال، طيب انتهى وقتك يا أخي عبد الحميد، تذكروا عندكم دقيقة واحدة فقط. سأعلق على أفكارك. ناخذ من؟ علاء من قطر، تفضل يا علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جزاك الله كل خير دكتور. مشان الوقت، أنا في عنوانين أو عناوين مشروعين صار في لبس عندي، لأني نفس تخصصي اللي أنا عم بشتغل فيه حاليا. في مشروع على المنتدى اللي هو المركز العربي لرقابة جودة الصحة، والمشروع الثاني مشروع مراقبة أداء وجودة العمل بالمستشفيات والمرافق الصحية. نعم. شو الفرق بيناتهم؟ ما عرفت بالضبط عشان يكون المشاركة فعالة. أوكي. الشيء الثاني، البزنس بلان ما عم تنزل بشكل واضح، يعني عم تنزل بطريقة ما هي فعالة، ما عم نعرف شلون نعمل لها داونلود. عم تنزل داونلود بس الملفات يعني ما في ملف اكسل او ملف وورد حتى. طيب شكرا يا علاء، شكرا يا اخي عبد الحميد. بسرعه بس قبل الفاصل، احنا طبعا نريد مشاريع، لكن لا نريد اي نوع من المشاريع. تعرفون اصعب شيء في التخطيط الاستراتيجي ما هو؟ اصعب شيء في التخطيط الاستراتيجي ان تحدد على ماذا لن تركز، وليس على ماذا ستركز. لو فتحنا باب المشاريع بكل انواعها ستكون عندنا مئات بل الاف المشاريع. هذا جميل، وأنا أدعو الشباب أن يستمروا في مبادراتهم، لكن المشاريع التي نتبناها هي المرتبطة بمشروع التغيير. عبد الحميد، لأنك أنت ما تابعت معنا يمكن المشروع، لو ترجع إلى الموقع ستعرف أن فكرة أفكار مثل الشجرة أمام منزلك وكذا فكرة جميلة لكنها ليست جزء من مشروعنا، ونشر فكرة أيضا فكرة جميلة لكنها ليست جزء من مشروعنا. بالنسبة لعلاء في قطر، الفرق الرئيسي هنا ان احنا نريد مستويين من الرقابة، مستوى على مستوى الأمة، يعني في جهة تعطي شهادات جودة لقضية الرقابة للمستشفيات وللجهات بشكل علمي، وقضية الرقابة على قضية الصحة، الرقابة على هذه. على كل حال أنا، وأيضا قضية البزنس بلان، الأخ هاني معنا هنا في الاستوديو يسمعكم، ياريت نضع لكل مشروع شرح وتبيين ما الفرق بينه وبين المشروع الذي يليه. بالنسبة للبزنس بلانز، كيف نحولها إلى خطط عمل، احنا عملنا النماذج، أنا ما راجعت أنها نزلت بشكل صحيح ولا لا، ما حاولت أعمل لها داونلود، لكن يمكن الأخاني والأخوة في الموقع يتابعوها ويتأكدوا. في عندي أنا إكسل شيتس جديدة ممكن أضيفها لكم، تحطوها وتساعدكم في هذه المسألة بشكل كبير باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، عندنا الاثنين، ويعني نتواصل في هذا. طب خلونا نقف قليلا لفاصل ثم نعود لمزيد من التواصل معكم بكل الطرق المختلفة. حياكم الله ولحظات ونلتقي إن شاء الله. حياكم الله ومرحبا بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون جهدنا جميعا نحن وأنتم في تيار للنهضة بالأمة وإعادة حضارتها من جديد. قبل أن أكمل أحب يعني أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن الأخوة والأخوات الذين تحت القمع والإرهاب في البلاد المختلفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم نصر قريب بعزة عزيز سبحانه يعزهم بها ويدل الطغاة ومن يساندهم. قبل ما أدخل في أيضا تعليقات أخرى، كنت أنا ذكرت لكم سابقا أن احنا سنفتح في الموقع مكان للتبرعات للمشروع التغيير. هذا المشروع خيري تماما، أنا لا أخذ منه أي شيء، وكذلك الفريق اللي معي لا يأخذ أي شيء، فقط احنا ندفع لتكاليف الموقع، وأي أرباح أو يعني فوائض يحققها ستكون لدعم المشاريع التفصيلية التي فيه. ذكرت لكم أن احنا هذا الجزء ما كان مفعل. حقيقة أحب أشكر الأخوة في شركة الجاز والأخاني، اشتغلوا شغل مكثف في الأسبوع الماضي والآن تم تفعيله، فمن يحب أن يساهم في هذا المشروع ماليا يفتح الموقع ويذهب إلى المساهمات. عندنا مساهمات للأفراد وعندنا مساهمات للشركات وللجهات. عنوان الموقع أمامكم change-project.org. فمرة أخرى المشروع بحاجة إلى هذا الدعم، وأرجوكم أن لا تستقلوا شيء، يعني قليل دعم خير من كثير منقطع، فأي شيء ولا يحقرن لا تحقرن من المعروف شيئا، فالكل المشاركات مفتوحة لكم إن شاء الله. خلينا ننتقل إلى بعض التعليقات الجميلة التي جاءتنا من في الفيسبوك. في عائشة الهلالي عندها تعليق، وأنا حريص على مثل هذه التعليقات، يعني على فكرة احنا نعرض تعليقات حتى اللي فيها نقد، لأن يعني احنا مرة أخرى ليس المشروع هدف شهرة ولا يعني بروز شخص ولا مجموعة، لا، وإنما هدفنا إن شاء الله نية خالصة لنهضة الأمة. تقول عائشة: عندي مشكلة مع مشروع التغيير الحضاري، الكثير من خطوطه العريضة كتبت منذ سنوات وكتبها المفكر الكبير مالك بن نبي، والذي يزعجني أن البعض يتكلم بكلماته بدون أن يرجع الحقوق لأصحابها، وهذه أمانة فكرية إن لم نقل علمية، مع احترامي للكل لكنه شيء مزعج جدا. ثم محمد أيضا يعلق عليها يقول: صدقتي أخت عائشة، جل ما قيل من بنات أفكار المفكر الكبير مالك بن نبي، لكن ما نراه اليوم للأسف غير ذلك من الجميل، أن ننسب الفكر لأصحابه، وهذا لن ينقص طبعا من قيمة المشروع شيئا. احنا كلنا في النهاية عالة على المفكرين الكبار. انا تشرفت اني وانا صغير تربيت على افكار مالك بن نبي، لكن بس ايضا من باب الانصاف لما كتبت هذا المشروع انا لم ارجع لكتب مالك بن نبي واقتطعت منها ووضعت هذا المشروع. يعني المشروع كتب في السنتين ثلاثة الاخيرة، انا اخر مرة رجعت لكتب مالك بن نبي يمكن كانت قبل 10 سنوات. لا شك ان افكاره صبغتني ولا شك انها اثرت فيها، لكن ان يقال انها قص ولزق ايضا عدم انصاف لنا، يعني من المقابل في النهاية هي أفكار من مالك بن نبي وأفكار حسن البنا وأفكار القرضاوي وكلهم أساتذتنا الذين نعتز بهم، وإنما نحن يعني حلقة في هذه السلسلة يعني نأخذها. الجانب الآخر من المسألة أنها الذي طرح عند مفكرين الكبار هو الفكر، ونحن في النهاية لا ندعي أن احنا يعني أبدعنا هذا الفكر، نحن عالة عليهم وأنا أشهد بذلك وأفتخر أني تلميذ من تلاميذهم، لكن احنا الجانب الإضافي الذي أضفناه في المشروع هو الجانب التخطيطي، بمعنى تحويل هذا الفكر إلى أهداف وقابلة للقياس، وهذا سترونه في الحلقات القادمة. ولذلك يمكن هذا الذي أشكل عليكم، أن الذي يرى المشروع حتى الآن يرى الجانب الفكري من المشروع، هذا الأساس، هذا الجانب الفكري هو نتيجة لهذه الخلطة الطويلة التي تأثرنا بها، شيخنا محمد أحمد الراشد وغيره كلهم يعني أفكارهم تجمعت عندنا وانصبت في هذا المشروع، هي لا تنسب لشخص واحد بعينه. أما أن الجانب التخطيطي فهذه الإضافة التي يعني الله سبحانه وتعالى أجرنا عليها. خلينا نأخذ مشاركة بالفيديو، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، أنا باسم، أنا حابب شارك مع دكتور طارق سويدان. مشروعي هو ببساطة الكتابة في ويكيبيديا العربية، نكتب فيها مقالات مفيدة، أي شخص ممكن يساعدنا بكتابة هذه المقالات، بس يكون هو عنده اهتمامات بالتجارة بالتاريخ، أي شيء ممكن يفيدنا. بعدين بنشوف مين الاهتمامات الموجودة والناس المتطوعين، بنعمل مجموعات وكل مجموعة بتساهم بكتابة مجموعة من المقالات. هدف المشروع نوصل ل 500,000 مقال باللغة العربية في ويكيبيديا. حاليا في 154,000 مقال في ويكيبيديا العربية، وهو قليل كتير. طبعا الإنجليزية أكثر، هي أكثر أكثر مقالات مكتوبة باللغة الإنجليزية، حوالي 3.5 مليون يمكن. فأنا بتمنى أن نحن نوصل ل 500,000 مقال. طبعا المهم أن المقالات تكون محايدة، ومهم أن تكون موثقة بالكتب أو بالمواقع الموثوقة. هذا هو مشروعي. أي شخص عنده أي علم، بيعرف أي علم مفيد، ممكن يشارك فيه. وشكرا لكم. باسم، تعليقك جدا جميل. فكرة الويكيبيديا بالنسبة للذين لا يعرفوها باختصار هي موسوعة يؤلفها الناس، لم يؤلفها أحد، فموسوعة يؤلفها الناس. فأنا والله عندي موضوع أضعه في الموسوعة وأكتب شرح لهذا الموضوع. إدارة الموسوعة هي التي يعني تحاول أن تعدل هذه المسائل، تصلحها إلى آخره. الويكيبيديا صارت من أشهر هذه المواقع في العالم كموسوعة مفتوحة. الآن في موسوعة عربية، ويكيبيديا العربية، والباسم يشير إلى هذا. المشاركات فيها ما زالت محدودة، شاركوا فيها وادخلوها بقوة. هكذا سنصنع موسوعة على مستوى الأمة، فهذا مشروع لطيف. دعوني بس أقول كلمة أيضا قبل ما أخذ اتصالات. جاءتنا أعداد ضخمة من أفكار المشاريع. الفريق اللي معي ما هم لحقين مع ما شاء الله مشاريعكم، وأهنئكم على هذه الروح. أنا أريد بس قدموا مشاريعكم، لكن انتظروا علينا بس فترة، سنأخذها، سنفرزها، سنقول هذا يتناسب مع المشروع، هذا لا يتناسب. قد ندمج بعض المشاريع ونطرحها عليكم من جديد، فلا تتوقعوا ردا سريعا بسبب حجم التواصل. ما شاء الله سنأخذ وقت، ثم يعني لعل في الجزء الآخر نعطيكم رأينا، وسننزل الرأي باستمرار في كل شيء ينتهي في الموقع بإذن الله. الموقع جزء رئيسي من مشروع التغيير، أرجو أن تتواصلوا معنا فيه. أبو همام من العراق، حياك الله، تفضل. أبو همام، راح. طيب أبو أيوب من أسبانيا، ما شاء الله المشاركات من كل العالم، تفضل يا أبو أيوب. السلام عليكم دكتور. حياك الله أبو أيوب. عليكم السلام ورحمة الله. يا دكتور، عندي مشروع عن الإخوان الذين يعيشون في المازح. لا حبذا لو تم التفاتة لهذه الإخوة واستغلال مثلا متميزين منهم وذوي العقول المتميزة وتجميعهم واستغلال نقاط تميزهم، قوتهم، نعم، يعني ليساعدوا في هذا المشروع. نعم. يعني بإرشادهم وتنويرهم لكي تكون هناك مثلا اتصالات ولقاءات فيما بينهم، ولكي تستغل هذه الأفكار. شكرا يا أبو أيوب. تواصل معنا في الموقع، اشرح لنا فكرة المشروع بتفصيل أكثر وندرسها إن شاء الله. باقي عندنا 9 دقائق فقط على النهاية، خلينا نأخذ شوية أشياء من تويتر. الشرع يخدم ويحقق مصلحة العباد، ليس كما يصوره البعض بأن الشرع يضع العصا في عجلة التغيير والتطور. هذا صحيح. بعدها الإسلام ثورة على العادات البالية، لكنه أقر بعض العادات القديمة والحسنة. التي أقرها الإسلام صارت جزء من الشرع، ما عادت عادات، فهنا فرق. العادات هي أشياء مجتمعية، لكن عندما يقرها الإسلام ما تعود عادات، تصبح جزءا من الشرع. أحمد يقول لا تجعل الفشل من ضمن الخيارات المتاحة لك، فالفشل يكون فشلا عندما تتوقف عن المحاولة، وهذا كلام جميل. أحب أذكركم بس بالأسئلة الاستبيان التي يعني احنا ندعوكم إليها. في 3 أسئلة نريدكم أن تجيبوا عليها من خلال الموقع، لا يكلفكم شيئا. مزيد من التصويت سيعطينا نتائج أفضل. مبدأ الحاكم المستبد العادل، هل هو مقبول أو مرفوض أو متناقض؟ سؤال آخر يقول حتى نتخلص من التخلف نحتاج تقريبا 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة. والسؤال الثالث، مشكلة أمتنا الرئيسية هل هي السلوك أم القيادة أم التخلف العلمي؟ نرجو أن تجيبونا على هذه الأسئلة. طيب، عندنا مشاركة بالفيديو أخرى نأخذها مع بعض. ناخذ تليفون يلا عشان بس. هاجر، هاجر من المغرب، تفضلي يا هاجر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو تفضلي يا هاجر نسمعك. بدي اشير على شيء اضيفه لك، ان نسبه العرب كلهم 60% اميين. يجب فعل مشاريع لتنمية الثقافة أولا لكي يكون مجتمع ناجح. نعم. في أي إضافة أخرى هجر؟ طيب راح انقطع. خالد من السعودية، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، تفضل. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الرائع يا شيخنا، ويجعل إن شاء الله في ميزان حسناتكم وميزان حسنات قناة الرسالة والعاملين فيها. آمين. يمكن ما جهزت يعني كلمة، ولكن من المشاركات اللي لاحظتها إنه الشباب يتركزون على برامج ومشاريع أفكارية يعني فكرية وليست عملية، بحيث إنه تنهض بأمور عملية ملموسة. ممكن يكون نعم ممكن يكون برنامج كواليتي كذا يشورس هذا الخاص بالطب وخاص بالمستشفيات، لكن نحتاج كمان إلى المدارس، ونحتاج إلى الدوائر الحكومية، ونحتاج إلى كل هذه الأمور، نحتاج إلى مشاريع ملموسة تغير الحال الموجود في الوطن العربي. جزاكم الله خير. شكرا يا خالد، وشكرا على التزامك بوقتك. تعليقات سريعة على هاجر وخالد. طبعا الأمية مشكلة رئيسية في الأمة. نسبة الأميين في الأمة حاليا في آخر ما أذكر بالنسبة للرجال هو 30%، وبالنسبة للنساء هو 50%، فهي ليست 60% إجمالية، هي أقل من ذلك، لكنها ما زالت نسبة عالية جدا كما أشارت هاجر. ولذلك مجموعة من المشاريع التي وضعناها في مشروع التغيير كمشاريع تفصيلية تتعلق بالتعليم ونشر التعليم والتطور في التعليم. حل مشكلة الأمية هي جهد جماعي من الحكومات ومن الشعوب ومن الجمعيات النفع العام. بالنسبة لخالد، خالد يشير إلى أن معظم المشاريع هي مشاريع فكرية وليست مشاريع عملية. الحقيقة يمكن المشاركات اللي سمعتها هي من هذا النوع، لكن معظم المشاريع الحقيقة مشاريع عملية. يعني لو دخلت في الموقع الإلكتروني ستجد أن عندنا حوالي أكثر من 70 مشروع، حوالي 10% منها مشاريع فكرية والباقي مشاريع عملية أكثر. ولعلك لو يعني بس، لأن مرة أخرى المشاركة في التلفزيون هنا لا تعطي الانطباع الحقيقي الكامل، لأن وقتنا محدود فحسب الذين يأتونا. عندنا مشاركة بالفيديو أخرى، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أول شيء نشكر الخاص بدان على هذا البرنامج الرائع. وبعدين بس أنا عندي استفسار صغير لو سمحت، بس إيش العمل لما المسؤولين الكبار والوزراء والمسؤولين في الدولة ما يعترفوا بأن نحن متأخرين؟ هم يقولوا بأن نحن أصحاب إنجازات، بأن نحن يعني بأن نحن دولة متطورة، وأنا من سلطنة عمان. المسؤولين كبار حتى مدير المدرسة ما يعترفوا بأن نحن التعليم عندنا متأخر، يقول لا نحن تعليمنا من أحسن التعليم في دول الخليج. فأريد تعليقك بس، شكرا. شكرا يا ابني، وحياك الله وحيا الله أهل أعمال الأحباب. اللي يذكره الابن الصالح الله يحفظه، ظاهرة حقيقية وموجودة، وأنا شخصيا أعاني منها معاناة كبيرة جدا. ما أذكر أني دخلت على أحد المسؤولين في أي بلد من البلاد وذكرت له المشكلة إلا ويقول إيه صح، بس إحنا تطورنا، إيه نعم بس إحنا غيرنا. شوف، إحنا عملنا شيء يعني ما في مجال للنقاش فيه، وهو أننا سنستعمل لغة الأرقام. لما يجيني مثلا حد يقول لي والله التعليم في البلد الفلاني متطور، وأقول له ترتيبكم في العالم 73 من 139، معناها غير متطور. لا تقول لي سوينا ما سوينا. في بعض المسؤولين يقول له تطورنا، فأجيب له الأرقام. 2010 كنت بهذه هذا رقمكم، 2011 رقمكم أسوأ، كيف تطورتم؟ فإذا احنا ضمنيا من ضمن هذا المشروع، هو مشروع فيه شيء من إحراج للي أدائهم سيء، وفيه شكر للي أدائهم متميز. باختصار شعارنا في هذا البرنامج نقول للمحسن أحسنت، ونقول للمسيء أسأت، ونقول للذي يريد أن يبادر أين وصلت وإلى أين يجب أن تصل. هو مشروع ليس الهدف منا التثبيط، وليس أيضا الهدف منا كيل المديح ويعني أعطه يا غلام، وإنما هو تشخيص صادق بإذن الله تعالى لأمة. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا في هذا. باقي دقيقتين، دعوني أعلق تعليقات، عندنا اتصالات كثيرة وعندنا، لكن اسمحوا لي سأخذ آخر دقيقتين للذين شاركونا متأخرين في هذا البرنامج، ما حضروا الحلقات الأولى. ماذا نفعل في هذا البرنامج؟ أولا الذي يريد تفصيل، لأنه في كثير من الناس ما حضروا الحلقات الأولى ما يعرفوا ماذا نقصد بمشروع التغيير الحضاري، وفي المقابل احنا شرحت 3 مرات في الحلقات الاولى، فلو شرحت الان مرة اخرى الذين يعني متواصلين معنا بشكل مستمر وما شاء الله اعدادهم ضخمة جدا سيملوا. فالحل هو ارجوكم ارجعوا لموقعنا، ارجعوا للموقع مشروع التغيير الحضاري، ستجدوا اهم شيء في كل المشروع امرين. الامر الاول هو معادلة التغيير، هذه المعادلة تعطيكم الصورة العامة ماذا نقصد بمشروع التغيير الحضاري ومكونات الأربعة الرئيسية والثمانية الفرعية. الجزء الثاني المهم جدا هو المشاريع. بناء على هذا المشروع حددنا مجموعة من المشاريع التفصيلية ندعوكم للمشاركة فيها. ما هو دوركم؟ دوركم أن تدخلوا في هذه المشاريع التفصيلية وتشاركوا في المنتدى وتطرحوا آراءكم وتتحاوروا بينكم. ممكن تضيفوا مشاريع، تقترحوا مشاريع أيضا سندرسها وقد نضيفها إذا رأيناها جزء من هذا التيار. نحن لا نريد أن نعمل كل شيء، نريد مشاريع في اتجاه واحد تصب في مشروع التغيير. هناك مشاريع بالآلاف مهمة وجيدة ولطيفة لكنها ليست جزء من مشروع التغيير. وكما ذكرنا يعني أصعب شيء أن نحدد على ماذا لن نركز. من خلال مشاركتكم سنعرف من هم المتميزين، من هم الجادين، سنختار قيادات لكل مشروع ونطلب منها مع المنتدى أن يبلوروا بزنس بلان، خطة عمل رسمية. نحن لا نستطيع أن نعمل كل شيء، نحتاج جهودكم. هذه هي الفكرة العامة لمشروع التغيير الحضاري أو لرياح التغيير. حلقة غدا إن شاء الله ستكون أيضا على الهواء مباشرة. أعتذر للذين لم نستطيع أن نستقبل اتصالاتهم، لم نغطي مشاركاتهم في تويتر وفيسبوك، لكن إن شاء الله نحاول أن نغطي أكبر قدر في الغد. أيضا سنفتح باب الاتصالات لكم، اللي حب يسجل بالفيديو الليلة وبكرة صباحا قد يكون له فرصة إن شاء الله أن نعرض مشاركته، فعندكم فرصة لذلك. أشكركم على حسن تواصلكم وأشكر الفريق الكبير اللي يشتغلوا معنا على جهودهم غير العادية في هذا المشروع المبارك. ولا تنسونا من صالح دعائكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.